إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الأول من الدروس المستفادة من قصة موسى والخضر عليهما السلام. روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث سعيد بن جبير رحمه الله قال قيل لابن عباس رضي الله عنهما ان موسم المثالي يزعم ان موسى الذي صاحب الخضر ليس هو موسى بني اسرائيل. قال ابن عباس كذب عدو الله. حدثني أبي بن سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خطب موسى في بني إسرائيل يوما حتى جرفت العيون ورجلت القلوب فلما انطلق تبعه رجل فقال يا نبي الله هل هناك أعلم منك في الأرض؟ قال لا. فعتب الله عز وجل عليه إذ لم يرجع العلم إليه. قال بلى إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى أي ربي وكيف لي به؟ قال خذ حوتا واجعله في مكسا. وفي رواية قال خذ نونا ميتا والنون هو الحوت وإليه نسب يونس عليه السلام وذا النون ذهب مغاضبا فالنون هو الحوت وكل سكان البحر يعد من الحيتان فالسمك اسمه حوت. قال ابن عباس اشتهيت حيتانا اي اسماكا. قال قدمونا ميتا وفي روايه مجديا واجعله في مكا فحيث فقدته فهو سم اي حيث فقدت هذا الحوت فانخبر هناك. فانطلق حتى اذا كان بضحعة من الأرض. قال موسى لفتاة لا أكلفك كثيرا، أيقظني إذا رد الله الحياة في الخير. قال ما كلفت كثيرا. ثم إن الحوت ارتدت إليه الحياة وقفز في البحر فأمسك الله عنه جرية الماء لم يجعله ينقلب، إنما حبسه في مثل قطار. فلما استيقظ موسى عليه السلام نسي غلامه أن يخبره أن الحوت قفز في الماء، فانطلق بقية يومهما وليلتهما. فلما كان من الغد قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. تذكر الفتى هنا أن الحوت المسلول الذي كان سيتغذيان به قفز في الماء. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فارتدى على آثارهما فقط، رجع يقصان الآثار مرة أخرى. فلما ذهب إلى هناك وجد عبدا مفجا ببردة خضراء تحت قدميه وتحت رأسه كالذي يلتحف بلحاق فيجعله تحت رأسه وتحت قدميه. فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه وقال وهل بأرضي سلام؟ من أنت؟ قال أنا موسى. قال أنت موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. هذا هو الشاهد الذي من أجله قال ابن عباس كذب عدو الله، لأن الخضر عليه السلام قال أنت موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال وما تريد؟ قال أريد أن أتعلم. قال إنك لن تستطيع معي الصبر. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمرا. فجاء عصفور فنقر من ماء البحر نقرة، فقال الخضر يا موسى إن مثل علمي وعلمك بجانب علم الله عز وجل كمثل الماء الذي أخذه هذا العصفور بمنقاره، إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلق ووقف على شاطئ البحر فمرت مركب، فأراد الخضر وموسى أن يركب، فقال الغلمان عبد الله الصالح لا نحمله بأجله. فعمد إلى مكان في السفينة فطلع منه لوحا بقدوم ووضع مكانه فكتب. قال موسى قوم حملونا بغير نيل وأجرة تصنع لوحا من سفينتهم لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانت هذه من موسى نسيانا. فلما نزل من السفينة وجد أغيلمة يلعبون، فعمد الخضر إلى ولد وضيء جميل ذكي فأخذه من رأسه وأضجعه على الأرض وذبحه بالسكين. فقال موسى عمدت إلى نفس لم تعمل الحي فقتلتها بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال الخضر عليه السلام ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي الصبر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكانت هذه فرصا، لأن موسى عليه السلام قال له: فإن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني لقد بلغت من لدني عذرا. فكانت هذه فرصا، وتلمح الفرق في التحذير بين المرة الأولى والثانية. في المرة الأولى قال له الخضر: ألم أقل إنك لن تستطيع معي قدرا؟ في المرة الثانية قال له: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي قدرا؟ فكأنما استدار إليه وأجار لك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرر، قال: كانت الأولى من موسى نسيانا فلم يشدد الخضر عليه، وكانت الثانية صرفا في المطارقة، لذلك فأنه التفت إليه وحذره وأجار: ألم أقل لك، أي بمرة الثانية، إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فدخلوا إلى قرية فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جبارا يريد أن ينقض فأقامه، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يرحم الله موسى، وفي رواية: رحمة الله علينا وعلى موسى، وجدنا أنه صبر حتى يقص الله عز وجل علينا من أقدارهما. قصة موسى والصبر من القصص التي تشتمل على كثير من العبر، وقد عني القرآن الكريم جد العناية بعرض القصة، لأن النفس مجبورة على التأثي بغيرها، كما قالت الخنساء لما قتل أخوها: ولولا كثرة البلدين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فبمصاب غيرك يبول عليك مصابك، إذا شعرت أن غيرك يشاركك في هذا المصاب خف عليك المصاب. إنما يعظم الأمر إذا كنت متفرجا بالبلية. وإلى هذا الإشارة في قوله تبارك وتعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فالله تبارك وتعالى ينفي من أذهان أولئك هذه المشاركة التي يجدها العبد في الدنيا، فيقول له: ليس الأمر في الآخرة كالدنيا، أنك إذا رأيت غيرك في ذات مصابك هان عليك مصابك كما لا ينفعك أنك ترى جهنم كلها ملآنة بالخلق يعذبون مثلك، إن هذا لا يخفف عنك شيئا، لأن التسلية التي كنت تراها في الدنيا ذهبت. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وفي حديث الإبن أن عائشة رضي الله عنها لما بلغتها التهمة قالت: فبكيت يومي وليلتي حتى ظننت أن البكاء فارق كبدي. فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. هنا المشاركة، لأن بعض الناس قد يقول: وما الفائدة من قول عائشة رضي الله عنها فجلست تبكي معي؟ هذه هي المشاركة، التي تخفف عن الإنسان ألما. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث في مكة وعذب أصحابه العذاب الأليم نزل القرآن الكريم بالقصص عليهم، وأكثر النبي عليه الصلاة والسلام من ذكر القصص فقص عليهم آنذاك قصة الساحر والراهب وفيها البلاء في الدين، حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: ما لنا من الكفار حدة، فذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نستنصره، فوجدناه عند الكعبة فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فاعتذر وقال: لقد كان يؤثر بالرجل من قبلكم فينصر بالمنكر حتى يثقل السيل، لا يرد ذو ذلك عن دينه. فإذا علمت أن أصحاب الأنبياء جميعا عذبوا وأوذوا، علمت أنك لست في الطريق وحدك، هذا الطريق المستقيم طريق الله عز وجل الممتد للذين آدم عليه السلام إلى أن تكون الساعة، لست الضحية فيه وحدك. كم من العلماء عذبوا بل صارت رقابهم، بل كم من الأنبياء ألم يقتل يحيى عليه السلام وتقطع رقبته وتهدى إلى امرأة دبي وهذا دبي. إذا تذكرت ما فعله اليهود بموسى عليه السلام هان عليك مصادق. في الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ ببرده وجذبه حتى أثرت حاسية البرد في عنقه عليه الصلاة والسلام، وقال: يا محمد، أعطني مال الله فإنه ليس مالك ولا مال أبيك ولا مال أمك. فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال: يرحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر. هنا يذكر موسى عليه السلام أوذي بأكثر من هذا، ليس معنى هذا أن موسى عليه السلام أوذي أكثر من أبينا في الحقيقة، لكن أوذي أكثر من هذا، أي من هذا الفعل فصبر. فهنا يذكر سلفه في الأذى وفي البلاء فيحمله ذلك على أن يصبر. فميل الناس إلى القصص ميل فطري، وهو ميل شديد قوي. لذلك فقد عني القرآن الكريم عناية كبيرة بالقصص، وقد حدد الهدف من هذا القصص: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أي للذين يتفكرون ويأخذون الأسوة. فقصة موسى والخضر من القصص الذي قصه علينا القرآن الكريم، وزاده النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضوحا. في هذه القصة مطالب: المطلب الأول، هل الخضر ولي أم نبي؟ وقد يقول البعض: وهل ينبني على ذلك حكم؟ نقول: نعم. قال ابن المنادي: أول عقدة تحل من الزندقة أن يكون الخضر نبيا، لأن الصوفية يزعمون أن الولي أعظم من النبي. مقام النبوة في بغزتل، فويق النبوة فويق الرسول ودون الولي، هكذا يقولون. مقام النبوة في درجة فوق الرسول ودون الولي. إذا فالولي عندهم أعظم من النبي، وهذا ضلال مبين وزندقة، لأن النبوة ليست مستترة، إن النبوة منحة من الله عز وجل لا تستتر. فلذلك كان عندهم الأولياء أفضل من الأنبياء. فإثبات أن الفضل لديهم أول عقدة تحل من هذا الحبل الطويل من الزندقة. استدل العلماء على أنه نبي بقوله وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري أي ليس لي دخل في الذي فعل، ويؤكد أنه نبي أن الله تبارك وتعالى قال وآتيناه من لدنا علما، والله تبارك وتعالى لا يؤتي هذا العلم إلا بنبي. أما كونه لم يرسل إلى قوم فهذا هو الغالب على الأنبياء، ولذلك من الفروق التي يجعلها العلماء بين الرسل وبين الأنبياء أن النبي قد يصرف بالنبوة لذاته، ولكن لا تلاق به رسالة. فكثير من الأنبياء ما بلغوا رسالة تلك، ولكن صرفوا بهذا المنصب لم يصيروا نبيا، بخلاف الرسول، فإن الرسول لا بد أن يرسل إلى قومه. ولذلك قال العلماء إن عدد الرسل أقل بكثير من عدد الأنبياء، كما قلنا لأن النبوة نقبة قد يشرف بها العبد بغير رسالة إلى قوم، بخلاف النبي بخلاف الرسول. أشهر الرسل خمسة هم أولو العزم الذين نوه الله تبارك وتعالى بشرفهم، موسى عليه السلام وإبراهيم عليه السلام، وموسى وعيسى عليهما السلام ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما كانوا من أولي العزم لأنهم أرسلوا إلى زبزار وذاقوا من العذاب الأليم ما لم يذقه كثير من الرسل فضلا عن الأنبياء. لذلك وصفهم الله عز وجل بأنهم من أولي العزم. والفضل عليه السلام على قول أغلب العلماء نبي، لذلك ليس بعجيب جدا أن يتعلم نبي من نبي. إن اليهود هم الذين أنكروا أن يكون موسى هو موسى بني إسرائيل، لأنهم قالوا كيف يتعلم موسى من آخر وموسى نبي، والمفترض في النبي أنه أعلم من في الأرض لأنه غلب على ذهن موسى عليه السلام أنه أعلم الناس، ولم يتصور قط أن يكون هناك أعلم منه. لذلك لم يتردد في الإجابة بقوله لما سئل هل هناك أعلم منك؟ قال لا. يظنه أن الله تبارك وتعالى لا يعطي أحدا علما أكثر منه. فأنكر بنو إسرائيل أن يكون موسى هو موسى بني إسرائيل. وهناك شبهة أخرى، وهي هل القدر فعلا أعلم من موسى عليه السلام؟ الجواب لا ولا ثم لا، لأن الخضر عليه السلام كان أعلم منه بهذه الجزئية التي علمه الله تعالى إياها لنثبت لموسى أنه ليس أعلم من في الأرض فقط. أما في بقية العلم فلا شك أن موسى أعلم، ولا شك ان موسى افضل من الخضر، لذلك قال له الخضر لما نقر العصفور من ماء البحر قال له يا موسى انني على علم من الله لا تعلمه انت، وانت على علم من الله علمته لا اعلمه انا. بل لما قال له موسى عليه السلام جئت اتعلم منك قال اما يكفيك ان الله كتب لك التوراه بيده. فهنا الخضر عليه السلام انما هو اعلم من موسى بهذه الجزئيه فقط، اما انه اعلم من موسى بكافه الجزئيات الاخرى فلا. اراد الله عز وجل ان يؤدب موسى، وكذلك كل عالم وكل مفتي يجب ان يرجع العلم الى الله عز وجل، وهذا مستند قول العلماء بعد ذكر الفتوى الله اعلم. ليس معنى قول المفتي الله اعلم انه يشك في فتواه، بل انه يصل علم ذلك على الحقيقه الى الله عز وجل. فإن المفتي قد يفتي في القضية ويرى أن هذا هو الصواب من وجهة نظره ويكون الأمر على خلاف ذلك. وعلى هذا الأمر نقرر فتاوى العلماء التي أخبروا فيها أنهم كانوا يظنون أن الحق فيما ذهبوا إليه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاءه رجل قطع الضعف قطع اصبعه فقال هل عندكم من شيء يديه الاصبع؟ فكتبوا فاجتهد عمر رضي الله عنه رايه ورأى أن دية الأصابع تختلف باختلاف منافعها، فهذا الإصبع لن يساوي هذا، لأن هذا الإصبع لن يتحرك الأصابع الأربعة الباقية. فيقول أنا لا أساوي بينها في الدية، بل هي تختلف باختلاف منافعها. هل هذا هو الصواب؟ الجواب لا. لكن لم يكن عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه علم اكثر من ذلك، اجتهد رايه في هذا الامر، وظل المسلمون يعملون بهذا الحكم حتى خلافه معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه. فلما بلغ هذا الامر ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول هذه وهذه وهذه سواء عشر من الجمال. فسوى النبي عليه الصلاة والسلام بينها، كل اصبع بيده عشر من الجمال. فلو افترضت ان الجمل بألف جنيه الان يكون الاصبع من الرجل يساوي 20,000 جنيه. الان يذهب كله ب20,000 جنيه، ليس اصبعه فقط بل كله. هذا ان اخذ شيئا. فهذا عمر رضي الله عنه افتى بخلاف الصواب، لكن هل عليه اثم؟ الجواب لا، لقوله صلى الله عليه واله وسلم اذا اجتهد الحاكم فاخطا فله اجر، وان اجتهد فاصاب فله اجران. أما الذي له أجر فلأنه اجتهد فيأخذ أجرا على الاجتهاد، وهو إفراط الوسع في طلب الحق. فإن أصاب فله أجران، أجر إفراط الوسع وأجر إصابة الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Thank you. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ذكرني هذا الحديث إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، فإذا أصاب فله أجران، بقضية أثارها بعض الناس لما أراد أن يخرج حكم اللحية على الأدلة المعروفة، استدل بقوله صلى الله عليه وآله وسلم، بإقراره صلى الله عليه وآله وسلم، المسلمين الذين غزوا بني قريظة واختلفوا في صلاة العصر، أيصلونها في بني قريظة أم يصلونها في وقتها؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف إحدى الطائفتين. فيقول كذلك الذي يعفي لحيته لا يجوز له أن يعنف حارق لحيته، كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعنف أحدا من الطائفتين. فهذا الحديث إذا اجتهد الحاكم ذكرني بهذه السرية، لأنها سرية دمائية. كيف يقيس هذا الإنسان إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه الذين اختلفوا في أداء العصر أفي الوقت أم في بني قريظة بعد الوقت، على أمر نص النبي عليه الصلاة والسلام نصا واضحا واضح الدلالة أنه لا يجوز للمسلم أن يتعمد حلق لحيته، بقوله صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى وفكوا الشارب. الذين ذهبوا لغزو بني قريظة سمعوا قوله عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فقال بعضهم إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد ظاهر الخطاب، بل أراد أن يحثنا على القتال حتى ندخل بني قريظة قبل العصر فنصلي العصر هناك، أو ندخل بني قريظة في العصر فنصلي هناك، فهذا حث منه لنا عليه الصلاة والسلام أن يدخل بني قريظة في العصر، ولم يكن يقصد أننا لا نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو كان بعد العشاء، لأن عندهم أدلة واضحة على عدم جواز تأخير الصلاة عن وقتها. فهذه الأدلة الواضحة لا يمكن أن يتركوها لنص فيه احتمال. والعلماء يقولون إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، فإذا كان ظاهر الخطاب يحتمل أكثر من وجه فلا تعين أحد الأوجه إلا بدليل مستقل خارج عنه، وهم عندهم أدلة بعدم جواز إخراج الصلاة عن وقتها، فيقولون لا نترك هذه الأدلة القاطعة لنص يحتمل أكثر من وجه، فحملوا دلالة النص على معنى الأحاديث الأخرى وهو استحباب المسلمين على دخول بني قريظة قبل وقت العصر. وقال بعضهم لا، بل قصد أننا لا نصلي العصر حتى نغزو بني قريظة ولو أخذ منا الجهاد إلى وقت العشاء، لم يعنف بعضهم بعضا ولم ينشق المسلمون وهم يقاتلون بسبب هذا الانقلاب الفكري، انما كل اخذ رايه وما عنف الاخر، فالذين أبوا أن يؤخروا العصر عن وقته يصلوا العصر، والآخرون ما صلوا العصر حتى غدوا بني قريظة فكان وقت العصر قد ظهر. فلما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقصوا عليه هذه الحكاية ثلاثة ولم يعنف أحدا، فإقراره عليه الصلاة والسلام حق، لأنه لا يصر على باطل ولا خطأ. فلما سكت دل على أنه أقر الصالحتين. هنا الشبه الذي يحتجون بها أن هذا فعل شيئا وهذا فعل العكس، فلم يعنف هذا ولا ذلك. فكذلك المسلم إذا أعفى لحيته لا جناح عليه، فإن حلق لحيته فلا يجوز للآخر أن يعنفه. هل واقعة بني قريظة بمثل هذا المثل الذي ضربه هذا المحتج؟ تبتال تبتال، ليس يستقيم في الأذهان شيء إذا كانت الفتنة هكذا. لماذا لم يعنف النبي عليه الصلاة والسلام إحدى الطائفتين برغم أن يلحق في جانب واحد منهما بلا شك؟ لأن الحق واحد لا يتعدد وإن اختلفت أفهام الناس فيه. مستحيل أن يكون الحق هو الشيء العدل، مستحيل. إنما الحق واحد، وطرق الناس في الذهاب إلى الحق متباينة، لكن الذي أصاب الحق واحد فقط، فلا شك أن أحدهما مخطئ. فلماذا لم يعنف عليه الصلاة والسلام؟ لأنه عليه الصلاة والسلام قال إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. أيجوز أن يعنف من له أجر واحد؟ هل يجوز أن يعنف المأجور؟ لا يعنف، إنما يعنف المأجور. وماذا بنص الحديث مأجور أجرا واحدا؟ فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يعنفه، لا أنه أقر الاثنين حتى وكلا، لا أنه أقر أن يترك العصر حتى يخرج وقته طواف وأن الذين صلوا في الوقت طواف، إنما لم يعنفهم لأن الذي أخطأ أصاب أجرا واحدا. فحديث بني قريظة واقعة بني قريظة التي أقرها النبي عليه الصلاة والسلام لا علاقة لها بالمثل المضروب، لأن المثل المضروب فيه أمر، وعلماء الإسلام يقولون إن الأمر إذا خرج من النبي عليه الصلاة والسلام يفيد الوجوب، أي أنه لا يجوز للمسلم أن يخالف أمره صلى الله عليه وآله وسلم. ويرحم الله الإمام المجتهد تقي الدين التركي إذ قال في جزء له سماه بيان قول الإمام المطلب إذا قبح الحديث فهو مذهبي، قال وليتخيل أحدكم إذا سمع حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه واقف بين يديه وسمع هذا الأمر منه، أكان يفعه أن يتخلف؟ الجواز لا. لذلك إذا سمع المسلم حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام فواجب عليه أن يمتثل. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى الخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب هات نفوسنا تقواها فزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هجنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل